لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنبدأ بحول الله تعالى وقوته، أو نكمل بحول الله تعالى وقوته كلامنا في علوم القرآن من خلال المذكرة التي نشرح ما فيها. وكنا قد وصلنا إلى المبحث الرابع، كيفية نزول القرآن الكريم، كيفية نزول القرآن الكريم. وفي هذا المبحث مسائل: أولا مراحل التنزيل، أولا مراحل التنزيل. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الآيات بيان لتنزيل القرآن مفرقا في أوقات وأزمان متعددة، وفيها آيات تدل على نزوله جملة في ليلة القدر من رمضان. فمثلا قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، بيان لأن القرآن نزل مفرقا بحسب الوقائع. والآية التي تليها: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، بيّن الله عز وجل، هم يعني يقولون لولا أنزل، لو كان القرآن أنزل جملة واحدة فيرد القرآن عليه. كذلك لنثبت به فؤاد، يبين حكم إنزاله مفرقا، وأنه أنزله عز وجل مفرقا ليثبت به فؤاد النبي وليحفظه وليعيه، ورتلناه ترتيلا، فيرتل ويقرأ ويتلى ويحفظ. وبعد ذلك في الآيات التالية: أنزلناه في ليلة القدر، بيان لنزوله جملة. فكيف نجمع بين هذه الآيات، وكيف نفهم كيف نزل جملة واحدة والآيات التي تدل على أنه نزل مفرقا؟ يبين لنا ذلك فيقول كما سيأتي: وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء، بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وقال الحافظ ابن حجر طبعا، وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة، عن رواية أخرى صحيحة عند ابن أبي شيبة والحاكم أيضا: وضع في بيت العزة في السماء، بيت العزة في السماء، البيت المعمور في السماء السابعة، السماء الأولى فيها بيت العزة، ماشي، في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح، يعني هذا ثابت عن ابن عباس. إذن كلام ابن عباس في إنزال القرآن في ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ الذي كان مكتوبا فيه إلى بيت العز في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل. ثم قال رحمه الله: يبقى النزول المفرق ده على النبي صلى الله عليه وسلم، والنزول جملة في ليلة القدر هذا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. يبقى دي الآيات اللي بتتكلم على النزول اللي هو إنزاله في ليلة القدر، هذه تقصد إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء. والآيات اللي بتكلمنا عن نزول القرآن مفرقا هذه تكلمنا على الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد. وروى الإمام ابن جرير ده القول المعتمد. ابن جرير نحو عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يعني بيقول بنحو اللي احنا ذكرنا ده أهل التأويل وافقون على هذا الكلام المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه، وافقون على هذا. وبهذا تبين أن القرآن أنزل أولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم تفرق نزوله على مدى البعثة النبوية 23 سنة. بيقول قدس الإمام السيوطي للشعبي ومجاهد الصحابي شام وغيره من إيه من العلماء نسب هذا القول إليهم. وأنبه هنا أنه لا تنافي بين كون القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وأن جبريل سمعه منه، وبين أنه كتب في اللوح المحفوظ، وبين أنه نزل إلى السماء الدنيا كما بين أهل العلم، أهل العلم ذلك. لا تنافي ولا تناقض بين أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأن جبريل سمعه منه حقيقة، سمعه من الله عز وجل وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كونه مكان كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى بيت العزة. ليس هناك تناقض ولا تنافي بين هذا، بين هذا. انتبه معنا عشان بس احنا المسألة واضحة لدينا. لا، القرآن اللي احنا عقيدتنا القرآن تكلم الله عز وجل به كلاما حقيقيا بالصوت واللفظ والمعنى، وأن جبريل سمعه من رب العزة عز وجل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينافي كون القرآن مكتوب في كتاب مكنون لا مسوه إلا المطهرون، ده اللوح المحفوظ، وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ. لا ينافي هذا، لا تعارض بين هذه الآيات ولا منافاة بينها، ولا منافاة بينها. طيب، يقول ثانيا معنى إنزال القرآن. اختلفت الأقوال في معنى الإنزال باختلاف مناهج القائلين. نعم، ركز معايا لان انت هتجد اقوال هي اقوال الفرق الايه المبتدعه التي لا تثبت صفات الرب عز وجل، ولا تثبت صفه الكلام، ولا تثبت ان القران كلام الله. طبعا عندنا المعتزله بتنفي الصفات نفيا مطلقا عن الرب جل وعلا. هنجد الاشاعره نص اللي في هذا الباب بيثبتوا بعض الصفات وبيتكلموا في القرآن نص كلام المعتزلة زي ما بيقولوا، يعني المعتزلة عندهم القرآن مخلوق، وده كلام باطل طبعا، كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، مردود يخالف صريح الأدلة التي تثبت أن القرآن كلام الله عز وجل وصفات الرب ليست مخلوقة، منه بدأ وإليه يعود. الأشاعرة يقول لك القرآن المعنى القائم بالنفس، وإن إيه الكلام الموجود ده عبارة عن كلام الله، وده نصف كلام الإيه، وده باطل وده باطل. الكتبة والكتاب اللي كتبوا في هذه المسائل عبروا عن مذاهبهم، يعني عبروا عن مذاهبهم زي ما بنلقى الكلام ده في أصول الفقه كده، نلقى أمين في إخبالك يعرفون بحسب إيه مذهب وعقيدة الكاتب. كان أشعريا يقول لك عبارة عن كلام الله، معتزليا بيرى إن كلام الرب يقول لك حكاية، ويرى إنه المخلوق، وده كلام كله باطل. طيب تعالوا نشوف أقوالهم ونشوف الصواب والحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. يقول اختلفت الأقوال في معنى الإنزال باختلاف مناهج القائلين، ومن ذلك أن الملك تلقفه تلقفا روحانيا من الله وينزل به إلى الرسول، مش عايز يبان سمعه، وده كلام مردود باطل ينافي كونه كلام الرب وأنه سمعه منه لفظا ومعنى. لا، أو تلقفه تلقفا روحانيا ونزل به إلى الرسول. القول الثاني قال لك أن الله ألهم جبريل كلامه في السماء. طب ما هو رب العزيز بيقولهم أي حد مش جبريل، ده الإلهام ده وارد للبشر عموم البشر لمن أراد الله عز وجل أن يلهمه، وأداه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. القول الثالث أن إنزاله إيجاد الكلمات والحروف الدالة على المعنى، عايز يقول أه زي أنه خلقها الحروف اللي لذلك أصحابه يقولون بخلق لتدل على المعنى الموجود أو المعنى القائم بالنفس أو عبارة عنه. الرابع قال لك أن يحفظه الملك من اللوح المحفوظ، أن يحفظه الملك من اللوح المحفوظ. وينزل به أن يحفظه الملك من اللوح المحفوظ وينزل به فيلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول بأن كل هذه الأقوال معبرة عن مذاهب أصحابها، عشان احنا من ايه ما ناخدش كلام كده على العوائل، لا لا للأسف، لأن ده معبرة عن مذاهب أهلها الفاسدة في قضية أو في اعتقادهم في صفات الرب وفي إثبات صفة الكلام وفي كون القرآن كلام الله عز كلام الله عز وجل. ماشي. بعد كده يقول والصواب، يقول بقى إن جبريل نزل بالمعاني دون الألفاظ، كل ده كلام مردود. والصواب أن الله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل منه، ونزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه. نعم، فالمنزل هو الحروف والمعاني معا لمعتقد أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله عز وجل ولو سمعه من الرسول، لأن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء، والذي قاله ابتداء هو رب العزة جل وعلا، سمعه جبريل بالحروف والمعاني وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحروف والمعاني وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. يقول لما رأى ابن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق، نعم أي قال الحق جل وعلا. فهنا دليل على أن سمعه يسمعه الله جل وعلا، تكلم بالوحي سمعه جبريل، ثم يعني ينزل جبريل بما أو بشيء من أمر الله إثبات صفة الكلام، تكلم الله بالوحي، سمع تكلم كلاما حقيقيا يسمع، ولا يسمع الكلام من مجرد المعنى القائم بالنفس، ولا يسمع الكلام بمجرد أن تخلق الأصوات. طب ما احنا أصوات ما خلقها الله، يبقى إيه بقى مزيد فده كلام يعني لنعلم. طبعا ليس هذا موطن تفصيل المسألة الآن اللي موجود في العقيدة، عشان نرجع إليها في إثبات صفة الكلام والرد على شبهات المعطلة الذين أولوا الصفات وحرفوها. ماشي يا جماعة؟ طيب، وعند البخاري بنحوه، إذا قضى الله الأمر قالوا ماذا قال ربكم، فإنزال القرآن يعني أن جبريل سمع القرآن من الله ونزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمع القرآن من الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شارح الطحوية وأنزله على رسوله وحيا، أي كلام يشرح الكلام الإمام الطحاوي، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك اللي هو جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، أن جبريل نزل بكلام الله بعدما سمعه من الله ثم بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه الرسول من جبريل ثم بلغه للخلق. وكل هذا بالحروف والمعاني، بالألفاظ والمعاني. ثالثا، تنزيل القرآن اللي هو تنجيمه، في تنجيم القرآن يعني تفريق نزوله، حكم وفوائد. إيه الفوائد؟ إيه الحكم؟ فإن الله عز وجل شاء أن ينزل القرآن مفرقا، دي في حكم. أول هذه الحكم والفوائد تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرق قلوبهم بيعترضوا لو أن القرآن نزل مرة واحدة، فيرد الله عليهم ويفند شبهتهم فيقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي ثبت به الفؤاد وليحفظ وليتقن ما منزل منجم فراقا. لكن لو نزل مرة واحدة كان يبقى أمره في الحفظ صعب وفي تثبيته في الفؤاد إلى آخره، وإحنا بشر، الله عز وجل قادر أن يحفظه في قلوبنا، لكن الله عز وجل شاء أن ينزل مفرقا حتى يسهل حفظه وتثبيته كما حينما نزل أول مرة. فلا شك أن في تفريق النزول استصحابا للوحي. دي نقطة ثانية. كذلك كلما نزل مرة بعد مرة جزء من إقبالك الآيات نزل بعد حسب الوقائع، ده في استصحاب للوحي طوال فترة البعثة، استصحاب للوحي ونزول، وفي نزول الوحي بركة إقبالك، ده استصحاب وتجدد له على مدى الأعوام، مما يبعث اليقين ويجدده باستمرار، يزيد من اليقين، يعمل عملية تجديد اليقين القلبي مع التقلب الأحداث والصعاب. لما أنت تجي كل ما يأتي أمر بقى ينزل وحي يثبت، ينزل وحي يربط على القلب هكذا، فيكون في هذا استصحاب الوحي وتجدد له، مما يعين على تجاوز الصعوبات وتحمل الملمات والأمور الكبار. وأن عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى في فترة بعثته وتبليغه للحق صلى الله عليه وسلم. فاستصحاب الوحي ونزول الوحي فيه تجديد لليقين، فيه ربط على القلب إلى آخر ما هنالك من المعينات على تحمل الأذى واجتياز الصعاب يقول من إيه؟ من تكذيب ومراء وصدق. كل هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب فينزل الوحي فيهدئ من روعه ويخفف عنه صلى الله عليه وسلم، يصد ويجادل فينزل ببيان الحق له. انتبهوا معي، كل هذه حكم وفوائد عظيمة. وهذا ما كان يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من حزن عند تأخر الوحي عنه. متأخر الوحي كان يجب في نفسه يحزن، فلما ينزل الوحي يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. اثنين، الإجابة عن السؤالات كما في قصة الملاعنة، وحل المشكلات كما في قصة الإفك. وهذا لا يمكن في حال نزول دفعة واحدة، إن تحدث الأمور المشكلة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي بالبيان، زي ما حدث في قصة اللعان، وزي ما حدث في قصة الإفك، النبي يمكث الشهر فينزل الوحي يبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها رضوان الله عليها. تبعوا معي، وهكذا. فده لو نزل جملة واحدة لن يحدث مثل هذا، لكن القرآن نزل مفرقا حسب الوقائع لحل فيحل المشكلات والمعضلات ويبين حكمها شرعا ويبين الحكم وهكذا. ثلاثة، التصويب والتربية، انه يصوب اذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة حصل اجتهاد، واحنا عارفين في طبعا مسائل ثابت فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي بقى اذا كان الاجتهاد صواب يصوبه، او اذا كان خطأ يصوبه ايضا، يعني يؤكده اذا كان صوابا ويقومه ويصوبه ان كان خطأ، زي ما في قصة الايه وصار بدر وفي يوم حنين ويوم احد الى اخر ما هنالك من ينزل القرآن يصوب هذه الاجتهادات، يبين وجه الصواب، يربي المؤمنين ربيهم، يقوم بدور التربية. والناس كانت في طور التربية، يربون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نزول القرآن مفرقا له دور كبير في تصويب الاجتهاد، في تربية المؤمنين، في إلى آخر ما هنالك. في الواقع ينزل، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم، فيربيهم على أن المعصية التي تجلب الهزيمة والطاعة تجلب النصر، تجلب النصر. يوم حنين أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيء فضقنا الحمد مرحبا، ثم ولتم. ينزل القرآن يبين أن الاغترار بالكثرة وقول بعضهم إن نغلب اليوم من قلة كان سبب ما حدث له حتى لا يعود إليه مرة أخرى، وليعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وليكونوا مفتقرين إلى الله تبارك وتعالى. وكذا في أسرى بدر لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بفداء الأسرى، وعمر رأى غير ذلك، ونزل القرآن يبين صواب رأي عمر رضي الله عنه. طيب، فنزول القرآن مفرقا يقوم بهذا الدور، التصويب والتربية، كل دي حكم وفوائد من نزول القرآن منجما ومفرقا. أربعة، توجيه الدعوة ونقل خطواتها كما في تدرج الدعوة من السر إلى الإيه؟ إلى الجهر والصدع مع كف الأيدي. نعم، توجيه للدعوة، توجه في، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، الدعوة كانت سرية ثم جهرية، ترتيب وتنظيم الصفوف، ثم الهجرة، ثم المدينة، ثم بناء الدولة، بناء الدولة، ثم ما الغزوات والوقائع، وكل دي خطوات بتتنقل فيها ومراحل بتنتقل فيها الدعوة من مرحلة إلى مرحلة، ويحدث تدرج. انتبهوا معي، هذا التدرج القرآن ما ينزل مفرقا ومنجما، يوجه ايه اللي يلائم كل مرحلة. المدينة مكة كان يوجههم للصبر، الصبر وعدم رد الأذى، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويوجههم إلى عدم رد الأذى، إلى التحمل، إلى كذا. طيب يجي بعد كده في المدينة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، مرحلة الإذن بالقتال، ثم قاتلوا المشركين وهكذا. ففي كل مرحلة ينزل القرآن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى ما يناسبها، إلى ما يلائمها من أحكام، من أحكام صبر وصدع بالحق مع كف الأيدي في مكة، ومع الجهر بالحق، ثم الإذن بقتال المحاربين، ثم قتال المشركين كافة. كل هذا نزل، ما ينزل القرآن مفرقا يوم ينزل بما يلائم كل مرحلة، فيكون هذا أوقع في التوجيه والتسديد والإرشاد لما يلائم كل مرحلة من الطاعات. خمسة، كشف كيد المنافقين والكفار، ينزل فيكشف كيد المنافقين والكفار. القرآن ينزل فيكشف كيد المنافقين، يتآمرون، ووجدوا بعد كده في المجتمع المدينة تآمر الكفار على الأمة، على المسلمين، فالله عز وجل يكشف كيدهم لأنه من ورائهم محيط، فيكشف لرسوله صلى الله عليه وسلم كيده، يكشف له محاولات اليهود زي ما شفنا في الشاف في كذا، يكشف له ترتيبات الكفار في كذا إلى آخره، فيكشف هذا الكيد ويعني يجلي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ستة، إعطاء الآيات بنزولها مفرقة حقها من التلاوة ورتلناه ترتيلا، والانتشار والتدبر قبل نزول ما بعدها، ينزل كمية بسيطة من الآيات يوم يسهل ترتيلها وحفظها وتثبيتها وفهم معناها وتدبر المعنى للعمل به، وما كان ذلك لتيسير ليتيسر بنزول القرآن جملة، وما كان ذلك ليتيسر لو نزل القرآن جملة، لو نزل جملة واحدة كان شده يبقى ميسر بهذه الصورة، لن يكون ميسرا كما نزل منجما، بضع آيات بضع آيات أو بعض آيات بعض آيات وهكذا. ولذلك قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال وقرآن أقبلك فرقناه تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سبعة، استمرار التحدي والإعجاز، وتطاول مدة نزول الآيات تنص على التحدي، عارفين أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وتحدى العرب الذين يملكون الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله، بل لو اجتمع الإنس والجن أن يأتوا مثله كان بعضهم لبعض ظهير، وتحداهم أن يأتوا بعشر آيات بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بآية مثله، تحداهم. استمرار هذا التحدي للدلالة على إعجاز القرآن وأنه معجز، رغم أنه نزل بلسانهم ومن نفس الأحرف والكلمات التي يتكلمون بها، ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثله لأنه كلام الله عز وجل المعجز المعجز. فالآيات تنزل بين الفينة والأخرى، بين الوقت والآخر، تبين استمرار التحدي، تبين استمرار الإعجاز، تبين عجز العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فده بيفيد تجدد التحدي للمشركين. ثمانية، تدرج التكليف بما ييسر على الناس الإيمان بالرسالة والاستجابة لشرائعها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن عراقيا سألها أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضر إلا يضر في الكفن خير، أو العبرة بالعمل. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني يطابق على المصحف بتاعي، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني ممكن تبقى صور نزلت قبله في الترتيب إيه على خلاف النزول. قالت وما يضرك أيه أو أي قرأت قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ألا يضرك أنك تقرأ القرآن كما أنا بنفس الترتيب أو غيره، لكن تعرف بس إن كانت في سمات زي ما بين، من أول ما نزل كان بيكلم الناس عن الجنة والنار عشان الناس تؤمن وتخاف، يرسخ الاعتقاد أولا والإيمان، ثم بعد ذلك ينزل التشريع فيستجيب الناس للتشريع. لما يرسخ الاعتقاد في القلب يسهل التزام الشرائع، عشان ما بينت له. حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، لما أسلموا وآمنوا نزل الحلال. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرة لقالوا لا ندعوا الخمرة أبدا، لأن ما عندهمش القوة الإيمانية اللي تمكنهم من امتثال الأمر أو اجتناب النهي. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعوا الزنا أبدا، نفس الكلام. فالقرآن نزل المكي يرسخ العقيدة والإيمان، فلما رسخت العقائد في القلوب والإيمان نزل جذر القلب استجابوا للشرائع لما نزلت في المدينة. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، بقرة نزلت وأنا عنده في المدينة، لأن دي صور مدنية بتكلم في الأحكام. أما وهي جارية بتلعب في مكة نزل الكلام عن البعث والنشور ووسائل أصول الإيمان. طيب المبحث الخامس المكي والمدني. المكي والمدني، أولا اصطلاح المكي والمدني. يقول اعلم أنه اختلف في معناه على أقوال، منها عندنا القرآن منه مكي ومدني. طيب إيه بقى معنى أنه مكي ومدني؟ تعال نشوف أقوال أهل العلم المذكورة في تفسير إيه معنى أي الفرق إيه المكي وإيه المدني. أن المكي ما نزل بمكة وما حولها مثل عرفة ومنى، والمدني ما نزل بالمدينة وما حولها مثل بدر وينبع. يبقى هنا باعتبار المكان، يعني هذا القول فسر المكي باعتبار المكان، ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بمكة وما حولها، والمدني ما نزل بالمدينة وما حولها، ففسره هنا باعتبار المكان. يقول ومدار هذا المفهوم على مكان النزول، ده على مكان النزول. طيب اتنين، يبقى احنا اول تفسير للمكي والمدني باعتبار المكان، اللي نزل بمكة وما حولها مكي، واللي نزل بالمدينة وما حولها مدني. تفسير الثاني يقول المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله بمكة. يعني أقول لك والنظر في هذا المفهوم إلى زمان النزول، قال لك أنا هنا المكي هنا بقى باعتبار الزمان، والله اللي نزل قبل الهجرة يسمى مكيا ولو نزل في مكان ولو نزل في المدينة، يعني على اعتبار أنا مش يعني لو خدت بالك، فهو يسمى هنا باعتبار الزمان، واللي نزل بعد الهجرة يسمى مدني ولو نزل بمكة في عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى إيه مدنيا لأنه نزل بعد الهجرة. فده بيفسر المكي والمدني بزمان النزول، فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني. التالت يقول المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. ده قال لك إيه بقى؟ فسر باعتبار المخاطب، باعتبار المخاطب، النظر فيه يعود إلى المخاطب. والله إذا كان المخاطب المخاطبين مكيين يبقى مكي، مدني يبقى إيه؟ طيب، وإذا تبين المفهوم لا يضر اختلاف الاصطلاح. انتبه، إزاي؟ يعني إذا تبين المقصود من المكي أو المدني لا يضر اختلاف الاصطلاح، ولذلك الراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله بمكة في الحج مثلا هيبقى بمكة، ولكن يسمى مدنيا لأنه نزل بعد الهجرة. طيب، يبقى احنا عرفنا ان الاقوال في تفسير المكي والمدني، وان منها ما فسر باعتبار المكان، ومنها ما فسره باعتبار الزمان، ومنها ما فسره باعتبار المخاطبين. والراجح القول بأن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة. طيب، ثانيا، فوائد معرفة المكي والمدني. ذكر العلماء لذلك فوائد، منها الاستعانة به على تفسير القرآن. يعني ايه بقى فائدة ان احنا تقسيم القرآن لمكي ومدني؟ ايه الفائدة؟ تعال نشوف. الفائدة الأولى الاستعانة به على تفسير القرآن. ليه؟ بمعرفة حال المخاطبين، مقاصد الخطاب المتنوعة، بتنوع حال المجتمع وموقف الدعاء، الدعاة من الآيات في مكة هتكلمنا فيه العقائد، لأنك بتخاطب الكفار، بتخاطب، بتدعوهم للدخول في الإسلام، بتدعوهم للا إله إلا الله فتبين لهم أصول الإيمان، بتتكلم في قضايا الإيه؟ قضية التوحيد وأدلة التوحيد وإقامة البراهين على إفراد الرب وبطلان عبادة الأصنام وإنها لا تصلح لذلك وإن يجب البراءة منها وإنها طواغيت، تبين لهم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، تبين لهم. فبنقول يا جماعة إن فوائد الإيه؟ معرفة المكي والمدني، إن إحنا أولا استعان على تفسير القرآن بمعرفة حال المخاطبين، مقاصد الخطاب، لما الآيات نزلت في مكة يبقى عارفين كانت بتخاطب تكلم عن إيه؟ وبتخاطب مين؟ ده في المدينة كانت بأحكام والشرائع، بتخاطب مين؟ فده أول إيه؟ فائدة من فوائد معرفة المكي والمدني. طيب، الاستعانة بيه على تفسير الإيه؟ القرآن. معرفة الناسخ والمنسوخ. ليه؟ من خلال التفريق بين ما نزل أولا بمكة وما نزل آخرا بالمدينة. عارفين ان الايه الناسخ لازم يكون متاخر عن المنسوخ، متراخي عنه، خطاب متراخي عنه نزل بعده. فلما نعرف ان دي في مكه نقدر نوخر، لان احنا لو عجزنا عن معرفه التاريخ ما نقدرش نحكم بالناسخ ونتكلم ونقول ان ده ناسخ وده منسوخ. لكن لما نعرف تاريخ النزول يعيننا هذا على معرفه الناسخ والايه والمنسوخ. ثلاثه، معرفة تاريخ التشريع الإسلامي. من خلال تتبع نزول الأحكام بين المرحلة المكية والمدنية نقدر نحدد مراحل التشريع وسمات هذه المراحل، وإزاي كيف بدأ التشريع، وإيه اللي شرع في مكة وإيه اللي شرع في المدينة. لذلك لم يشرع في مكة إلا الصلاة من الأحكام العملية. طيب، وبعد كده بقى نعرف بقى تاريخ التشريع، الصيام في السنة هين والزكاة والجهاد وبقية الشرائع وتحريم إلى آخره. فبنقدر نعرف مراحل الإيه وتاريخ التشريع. أربعة، استخلاص دروس فقه الدعوة من خلال مقارنة السمات التشريعية، العهد المكي شوف إيه السمات، طب العهد المدني قبلك، فنعرف إيه أحوال الجماعة، إيه اللي كان بيهتم بيه في مكة، بناء العقائد، بناء الإيمان، خرج دخول الناس في الإسلام كذا، الترسيخ الإيمان باليوم الآخر، بالبعث والنشور إلى آخره. طيب، وفي المدينة الشرائع والأحكام، طيب والتطورات، وبقول أقبلك الضعف الذي يلازم مرحلة النشأة والنمو التكامل يتجلب مراحل. نعم، إزاي إن التدرج في التشريع، إزاي مراحل التشريع، زي الخمر مراحل التحريم وبدأ مشيت إزاي، إزاي كانت بتراعي الأحكام ضعف الناس وضعف فأول الأمر وعدم ثم بعد ذلك تخاطبهم بما يطيقون بما يحتملون بعدما رسخ إيمانهم وهكذا. ماشي، للوصول لربط مهام المجتمع بمناطها من أحوال الدعاء والوقوف على تنوع المهام والتكاليف من المراحل المختلفة. نعم، واختلاف أنواع الابتلاءات، ونتعرف اللي يفيدنا في الدعوة إلى الله عز وجل وفقه الدعوة، وإن أحال المخاطب إزاي إنه معتبر، إزاي إن إيه وتكلمه وتخاطبه بما يفقه ولا تكلمه بما لا يحتمله عقله. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ لكن أنت تأخذ الدرس ده، كيف راعى القرآن أحوال المخاطبين، كيف خاطبهم في كل مرحلة بما يناسب عقولهم وبما يحتاجون إليه، وكيف تدرج بهم. تدرج بهم. طبعا ده كان التدرج في التشريع، تدرج في عندنا التدرج، تدرج في تشريع، وتدرج في الامتثال. تدرج في التشريع انتهى اليوم اكملت بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اكتمل التشريع. لكن بقي التدرج في البلاغ، تدرج في البلاغ. ما هو ثلاث انواع التدرج. التدرج في البلاغ انك تخاطب كل قوم بما تطيق عقولهم، بما يحتملونه. ده لا زال موجود وسيظل. ما انت محدث قوم حديثا لا تدرك عقولهم الا كان لهم فتنه، الا كان لهم فتنه. ودي دروس في غايه الاهميه في الدعوه، انك لما تكلم ناس تكلم بما على قدر طاقاتهم العقليه، تخاطبهم على قدر ما يعقلون. ده تدرج في البلاغ. وتدرج في الامتثال بحسب القدره والعجز، وده قائم وسيظل. ما امرتكم به فاتمنوا ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فانا عندي تدرج في التشريع انتهى، تمام معي، وتدرج في الامتثال، وتدرج في البلاغ. ده كله بنعرفه ازاي؟ بنعرفه من الايه؟ معرفه المكي والمدني وتاريخ النزول وغير ذلك. طيب ثالثا، طرق معرفه المكي والمدني. بين لنا بقى كيف نعرف القرآن المكي والقرآن المدني. يقول: واحد، يعرف ذلك بالنقل عمن شهد التنزيل من الصحابة. من الصحابة يعرف ذلك بالنقل عمن شهد التنزيل. ان شاهدوا التنزيل وعاينوه من الصحابة ينقلون ذلك. روى البخاري ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. لو أعرف حد أعلم مني يعني كتاب الله عز وجل وعلوم القرآن من تواريخ النزول وإلى آخره وأسباب النزول ونحو هذا لأتيته، لأتيته. فده سيدنا عبد الله بن مسعود عاين، لأنه سادس من أسلم في مكة، فعاين النزول شهادة. فلما يخبرنا يبقى خبره خلاص، ده خبر الصدق، خبر المشاهد. طيب وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أنزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي عند النبي في المدينة. أهو ده العيان النزول، فأخبر، فعرفنا أنها مدنية لأنها كانت زوجة النبي في المدينة. فقالت: نزلت وأنا عنده، عرفنا. طيب أن يعرف بتمييز المكي من المدني من خصائص كليهما. إن عندنا المكي له خصائص والمدني له خصائص. المكي بيتكلم في العقائد، رسخ الإيمان، بعث والنشور، الخصائص. المدني بيتكلم في الشرائع، في خصائص وغير ذلك طبعا من الخصائص الكثيرة ماشي الموجودة في إيه، في الكتب. وهذا سبيل ماشي يسلك على تحفظ واحتياط، لان ده مش يقين ظن، لان ممكن ايه تتكلم في المدينه المدنيه وتتكلم في العقيده وفي التوحيد، وايه تشير الى فريضه مع انها في مكه ماشي، او تشير اشاره، خد بالك. لذلك فقالوا المشركين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخرام كافوا فلا يؤتون الزكاه، او في ايه فصلت فتشير اشاره ماشي. فبقول ايه؟ قد يقتل ويوصي، لكن ده ظن، لكن ده من باب الايه؟ الظن الغالب. لكن طبعا، لكن السبب الطريقه الامثل والايه؟ اخبار الايه؟ ما اخبر به اخبالك من عاينوا وشاهدوا التنزيل. رابعا، خصائص القران المكي والمدني. خصائص القران المكي والمدني. خصائص المكي يقول: كل سوره فيها يا ايها الناس او كلا، أو أولها حروف مقطعة. طبعا ده إلا صورتين، يعني إيه حروف مقطعة؟ إلا البقرة وآل عمران، دول إيه مدنيتان ونزل. لكن ما عدا ذلك الإيه، الصور التي بدأ بالحروف المقطعة هي صور مكية، أو فيها قصة آدم وإبليس. الآيات اللي اتكلمت طبعا ده في الغالب، والا فانا عندي القران البقره مدنيه وفيها قصه ادم وابليس ماشي. لكن زي الاعراف والحجر وصاد وخبالك وغير ذلك اللي اتكلمت في طيب سوى سورة البقرة وآل عمران والرعد، خدت بالك؟ يقول فهي ايه؟ البقرة وآل عمران مدنية مش مكية، ماشي؟ يبقى فهي مكية عائد على غير البقرة وآل عمران والرعد. والرعد دول بادئين بحروف ايه؟ مقطعة. وكل سورة فيها ذكر الايه؟ المنافقين او احكام الجهاد او الحدود او غلب عليها الطول وتفصيل الاحكام فهي مدنية، معلوم. وليس هذا على الاطلاق، ففي كثير من السور المكية يا ايها الذين امنوا، والنساء مدنية، وبدأ اولا يا ايها الناس، ماشي، واولا يا ايها الناس، يبقى ده على سبيل الغالب، سبيل الغالب، ماشي، وليس القطع. وسرد المكي والمدني يطول، فيرجع فيه الى المطولات من كتب الفن، يعني نرجع فيه للكتب اللي اتكلمنا عن علوم القران زي الاتقان او البرهان او غير ذلك من الكتب اللي بيتكلمنا عن يعني ايه علوم القران، هنجد تفاصيل كثيره مع سمات المكي والمدني وخصائص الايه كل منهما. طيب خصائص المدني، يقول ما كان الخطاب فيه يا أيها الذين آمنوا، وده قد يوجد قلنا في المكي لكنه غالبا على سبيل الغالب. ليه؟ لأن الخطاب لما نزل يا أيها الذين آمنوا خلاص يخاطبون الايه بالشرائع، ولذلك قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعى سمعا، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. اثنين، ما غلب عليه الحلال والحرام والفرائض والآداب. اللي غلب عليه الحلال والحرام ده موجود في المدينة، لأن التفصيل في الشرائع كان في المدينة، بيان الفرائض كان في المدينة، آداب خلاف قلنا المكي كان في تفصيل العقائد، تفصيل العقائد. ثلاثة، ما كان في ذكر المنافقين وصفاته، لأن المنافقين ما وجدوا إلا فين؟ إلا في المدينة، ماشي، بعد المجتمع وغلبة الإسلام وقيام دولة المسلمين في المدينة ظهر النفاق، لكن في مكة كان الايه المؤمنون كانوا يعذبون ويبتلون، فما فيش مجال للنفاق، فيش مجال، انما المؤمن الصادق، لان هذا الذي يتحمل الابتلاء، تحمل الايه التعذيب، وذلك الفترات اللي يبقى فيها شده الدعوات، يعني تجد الايه اصحاب الاهواء والمرضى لا يمكثون فيها، انما وقت الايه وقت الغنائم اللي تجد فيه، وقت الظهور، وقت الغلبة، تجد يدخل في الصف من ليس منه. ولذلك كان من حكم الله عز وجل ورحمته لعباده إن الدعوات تمر بمراحل، مراحل ابتلاء ومراحل تمكين، مراحل نصر ومراحل ليه؟ لتمييز الصف، لتمحيصه، عشان يخرج في الصف من ليس منه. عشان بعض إخواننا يقول لك إيه، قال الفترة ديت والفترات، لا أبدا، دي حكم، دي سنن لله، سنن تحدث ابتلاء عشان ايه؟ يبقى المؤمن الصادق متمسكا بدعوته، يعمل لها، يجتهد في الدعوه الى الله، مش يجتهد في العمل للدعوه والعمل للدين وتحفيظ القران في اوقات الرخاء، ويجي في اوقات الشده يختفي، تبحث عنه بالملقاص كما يقولون، لا. المؤمن الصادق يظهر صدقه في اوقات الابتلاءات والشده. ولذلك الدعوات النفاق يظهر مع الايه؟ أو يدخل الصف أو يدخل في الصف من ليس منه أو أصحاب الأغراض والأهواء، لما يبقى فيه وقت رخاء، وقت غلبة، وقت ظهور، وقت كذا. أما أوقات الشدة تصفي الصف وتنقيه وتمحصه. طيب ما كان فيه مجادلة لأهل الكتاب، في جدال لأهل الكتاب، كان في وقت اللي هو الكلام مع اليهود، كلام في مكة كان مع المشركي العرب، مع قريش، عبدة الأوثان. طب القرآن بعد كده بقى في المدينة خاطب كله بقى، خلاص بيتكلم ايه؟ كان في اليهود وفود النصارى وزي وفد نجران، فيجادلهم ويخاطبهم ويقيم الحجة عليهم ويدعوهم للإسلام، زي ما شفنا في آل عمران، وزي ما في الماء في الماء في في المائدة، وغير ذلك بقى من الآيات اللي بتخاطب الايه؟ أهل الكتاب. آيات الحدود، آيات الحدود، الحدود شرعت في المدينة. آيات الجهاد، لأن الجهاد شرع في المدينة وأحكامه. الطوال من الصور، طوال من الإيه؟ من الصور، بس مش على إطلاقه، عندك الأنعام وعندك الـ الـ الـ الـ الأعراف، لكن ده من باب الغالب، من باب الغالب. طيب المبحث السادس، انتهينا بذلك من المكي والمدني. المبحث السادس الأحرف السبعة، أحرف الإيه السبعة، أحرف السبعة. طبعا مسألة كبيرة، الإمام ابن تيمية يقول هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيره، ماشي، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشاطبية. طب يا معي، فتعالوا نشوف، تعالوا نشوف الايه الكلام في الاحرف السبعه، احرف الايه السبعه التي انزل القران بها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اولا نزول القران على سبعه احرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القران على سبعه احرف، ماشي، المراء في القران كفر، ماشي، ثلاث مرات، فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه الى عالمي. انتبه، ده حديث ايه سنده صحيح، جابه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، نزل على سبعه احرف. والمراء في القران ان الانسان لا يماري، انما يستسلم، ماشي، لا يماري، لا يرد كلام الله، لا يجادل القران معارضا، لا، انما يستسلم، اللي عرفه من القران يعمل به، واللي جاهله يرده الى عالمه ليبينه له. وروى البخاري شاهدين طبعا نزول القران على سبعه احرف، وان لابد ان الايمان بذلك والاستسلام. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقراني جبريل على حرف فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعه احرف. اطلب منه الزياده تيسيرا على لقراءة القرآن حتى وصل سبعة أحرف. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ على حروف غير اللي بقرأ أنا عليها، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم ويقرأ في الصلاة، فلببت برداء، اخذت من رداءه فقلت: من اقراك هذه السوره؟ انكر عمر ايه صنيعه التي سمعتك تقرا. قال: اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقرانيها على غير ما قرات، اقرانيها انا بايه على غير ايه ما قرات انت. فانطلقت بي اقود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: اني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه للقراءة التي أخبرك إيه سمعته يقرأ. ده عمر بيقول إنه قرأ عليه القراءة اللي سمعته يقرأها في الصلاة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت للقراءة التي أقرأني، قرأ القراءة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن نزل أو أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى كده ثابت بالأدلة النزول على سبعة أحرف، طريقة القراءة إيه، فاقرأوا ما تيسر، أي من تيسر له قراءة. فتعالوا بقى نشوف تفصيل ذلك. وقال الحافظ: وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. احنا قلنا الكلام ده، وقلنا الكلام ده ساعة ما اتكلمنا في مسألة جمع القرآن ثم جمعهم على مصحف واحد، كان بسبب هذا ان ده بيقرا فبدا يكذب الاخر وده يكذب، كانت تحدث فتنه، ماشي، ما وقع لعمر مع هشام منها لابي بن كعب من ابن مسعود في سوره النحل كما تقدم، ومنها كما تقدم، ومنها ما اخرجه احمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال عمرو: إنما هي كذا وكذا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا فيه، فلا تماروا فيه. طب ايه بقى المراد بالاحرف الايه السبعه؟ ما هو المراد بالايه بالاحرف الايه السبعه؟ وهل هي ديت القراءات ولا غير القراءات؟ انتبهوا معي ماشي يا جماعه. طبعا انها ليست القراءات، ليست القراءات، ده لا نزاع فيه بين العلماء. اختلف اقوال العلماء في ذلك على اقوال اهمنا. البعض يظن ان الاحرف السبعه القراءات السبعه. لا يا جماعه انتبهوا معي، لا نزاع بين العلماء المعتبرين ان الاحرف السبعه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ان القران انزل بها ليست هي القراءات السبعه المشهوره. انتبهوا معي، بل اول من جمع القراءات بلك هؤلاء هو الامام ابو بكر بن مجاهد، وده كان على راس المئه الثالثه ببغداد. انتبهوا معي ماشي. وطبعا لا نزاع بين العلماء ايضا ان الاحرف السبعه اللي انزل بها القران لا تتضمن تناقض المعنى ولا تضاده، بل معناها متفق ومتقارب. انتبهوا معي، لكن ممكن يكون ان في يعني احدهما ليس هو معنى الاخر، لكن كلا المعنيين حق، يعني من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ماشي يا جماعه، ليس اختلاف تضاد وتناقض، انما اختلاف تنوع. ماشي، وده برضو كما في القراءات المشهوره. ماشي يا جماعه، عشان بس المساله ايه اخبارك واضحه، ثم ناتي للتفصيل دلوقتي. طيب، والقراءات بقى يعني القراءات منها نفس الوضع، بس من القراءات ما يكون زياده علم. زياده علم يعني ايه؟ متفقه من وجه ومختلفه من وجه اخر، بيزيد علم. وهذا العلم الزائد لابد من اثباته وقبوله اللي بتثبت القراءه الاخرى، لان كله من عند الله. فمن باب زياده ايه؟ زياده علم. يعني ممكن تجد قراءه بتفيد معنى ومعنى ايوه اخر غير، بس ايه؟ فيها زياده علم وليس تناقض، لكن ده شيء زائد، علم زائد نستفيد ونثبته لانه ثابت بالوحي بالقراءه. لكن الشاهد تعالوا نشوف، لكن احنا اللي بنقوله ان هذه الاحرف السبعه ليست هي القراءات السبعه. نكمل كلامنا. المراد بالحروف السبعه، اختلفت اقوال العلماء في ذلك على اقوال، اهمها المراد المراد التيسير والسعه لا حقيقه العدد. ده نسبه السيوطي، نسب هذا القول الامام السيوطي للقاضي عياض، قال والله ده المقصود نوع من التيسير والسعه في القراءه حسب لغة العرب، في إطار لغة العرب تيسيرا له مش وتوسعة. اتنين، ما يتغير حركاته دون صورته ومعناه، إن ده اللي بتتغير الحركات لكن الصورة والمعنى واحد. ماشي، الصورة والمعنى إيه؟ واحد. ماشي، ونسبه لابن قتيبة. المراد سبع لغات من لغات العرب، لهجات يعني زي لهجات العرب، نسبه لأبي عبيد وثعلب وآخرين. خدت بالك؟ المراد لا يعني لغة العرب بتتكلم تعبر عن هذا الشيء بكلمة كذا، غير معبره بكلمة كذا. أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. المراد سبعة أوجه من المعاني، المعاني متفقة والألفاظ مختلفة. يعني ألفاظ معبرة عن معنى واحد. يعني في لغة العرب فيها الإيه؟ الترادف و التعبير عن المعنى بأكثر من إيه؟ بأكثر من كلمة، بأكثر من كلمة، وده الثراء بتاع لغة العرب وتميزت به. فالمراد بالسبعة أحرف كلمات متنوعة لكن المعنى واحد، زي تعالى وأقبل، هلم وعجل وأسرع، كلها معنى واحد. وإليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، لأكثر العلماء نسب هذا القول إنها كلمات متنوعة مع معاني واحدة لأكثر العلماء. ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أصناف من الكلام. قال لك إيه ده؟ الزجر والأمر والحلال والحرام، أدي معنى إيه؟ والمحكم والمتشابه والأمثال. واحتجوا بحديث أخرجه أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود، كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم وتشابه وأنفال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه وقولوا امنا به كل من عند ربنا. ابن عبد البر قال هذا حديث لا يثبت، هذا حديث لا يثبت، لانه من روايه ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ولم يلقى ابن مسعود، وقد رده قوم من اهل النظر من ابو جعفر احمد بن الى اخره. بقول لك بقى قلت اطنب الطبري في مقدمه تفسيره في الرد على من قال به، يعني القول ده قول مردود، وحاصله انه يستحيل ان يجتمع في الحرف الواحد هذه الاوجه السبعه. ماشي، وقد صح يعني الحديث صححه ابن حبان، لكن بيقول لك ليس المراد بالاحرف السبعه ان كل لفظه من القران تقرا على سبعه اوجه. قال ابن عبد البر هذا مجمع عليه بل هو غير ممكن، يعني مجمع ان لا يمكن كل لفظه تقرا على سبعه اوجه، ما في ده غير ممكن، بل لا يوجد في القران كلمه تقرا على سبعه اوجه الا القليل، زي عبد الطاغوت. ماشي، زي عبد الايه؟ الطاغوت. تنبيه، قال ابو شامه ظن قوم ان القراءات السبع الموجوده الان هي التي اريدت في الحديث، وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبه. اهو ينقل الكلام اللي قلت لكم في الاول، ان هذه ليست الاحرف السبعه، ليست هي الايه القراءات السبع باجماع اهل العلم، وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. وقد ذكر ابو شامة اختلاف العلماء في اجتماع الاحرف السبعه في المصاحف الموجوده. انتبهوا معي العلماء، طب الاحرف السبعه دي هل هي ماشي يا جماعه قلنا المثبته في المصحف كلها، يعني اثبتت في المصحف كامله، ولا القران كان بحرف ثبت على حرف من ايه من الاحرف السبعه دون غيرها، والباقي بقى خلاص تم زي نسخه او ايه؟ ما اخبارك ثم بقى جت القراءات السبعه. انتبهوا العلماء في هذا على قولين، جمهور العلماء من السلف والائمه يذهبون الى ان ماشي الى ان المثبت في المصحف حرف من الحروف السبعه، ماشي، ويقولون ان ايه ان مصحف عثمان هو احد الحروف السبعه، وانه متضمن العرضه الاخيره التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والاحاديث والاثار المشهوره المستفيضه تدل على هذا القول. طب انت هتقول لي ده في اعتراضات على كده، طب ما انت لما يقرا على سبعه ازاي وانزل على سبعه؟ نقول لك ان ايه، يردوا هم على ده، يقول لك والله ان ده كان على سبيل الجواز والترخص وليس الوجوب، وليس الوجوب، وان القراءات السبعه زي ما بنقول ما كانش في تناقض فيه، انما على القول اللي عليه الاكثر انها كلمات تعبر عن معنى واحد، فما فيش اي تناقض، ما فيش اي اختلاف، ما فيش اي اخبارك انت ازاي كلمات تعبر عن معنى واحد. ماشي، وده كان على سبيل التوسعه والترخيص وليس على سبيل الايه، ليس على سبيل الايجاب الوجوب. فلما ثبت القران وخلاص واصبح ما فيش حاجه تستدعي البقاء السبعه، ده انا بتكلم بكلام هؤلاء، قالوا خلاص ايه اثبت في المصحف حرف واحد اللي هو عرض، وبناء على العرضه الاخيره اللي عرضها، وده مصحف عثمان اللي عرضها الايه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، على جبريل، ده قول عليه جمهور العلماء من السلف. في قول ثاني ذهب طوائف من الفقهاء فيه والقراء واهل الكلام الى ان المصحف مشتمل على الاحرف السبعه، مشتمل على الاحرف الايه السبعه. ماشي، وده نقله ايه بعضهم. ماشي يا جماعه، فليه؟ لان احنا متفقين ان الاحرف السبعه ليست هي القراءات السبعه، وهذا باجماع العلماء، وان اول من صنف القراءات كان على راس المئه الثالثه القراءات السبعه. واضح؟ طيب، قال ابو شامه والحق ان الذي جمع في المصحف هو المتفق على انزاله المقطوع به المكتوب بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض ما اختلفت فيه الاحرف السبعه لا جميعها، يعني بعض الايه ما اختلف فيه الاحرف السبعه اللي هو زي ما قلنا يعني اختلاف تنوع مش اختلاف تناقض، او يزيد زياده علم في زياده علم، خدت بالك، وليس جميع ما حصل فيه الخلاف، انما ما سبب بعض اخبارك ما هي ما موجود في الايه في المصحف المثبت مصحف عثمان. ماشي، وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم، الرسم العثماني، فهو ما كانت القراءه جوزت به توسعه على الناس، توسعه على الناس ماشي، وتسهيلا، فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي اللي هو ما يأثرش بقى في إيه؟ في معنى ولا زيادة علم، إنما اللي جمع في المصحف كل ما يعني إيه ما فيه مقطوع بنزوله ومثبت ومأذون بتلاوته، وفيه حتى لو في بعض الاختلافات اللي فيها زي ما احنا عارفين اختلافات في القراءة بين القراءات وبعضها البعض، وهذه الاختلافات اللي فيها زيادة معنى وزيادة علم، عجبت وعجبت، خدت بالك، وإثبات بقى الصفة، صفة العجب، ماشي، عجبت، وغير ذلك طبعا مما ايه لما تعلمونه أنتم في الايه القراءة، هتجد كل ده أثبت في المصحف موافقا للرسم العثماني، واللي هو كان مجرد توسعة وتنوع في اللفظ على معنى واحد وما قلناش هو في يعني ده ايه تم يعني ايه ابعاده ولم يثبت في المصحف لانه لا يوافق رسم. فلما آل الحال الى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي. وقال ابو العباس ابن عمار اصح ما عليه الحذاق ان الذي يقرا الان بعض الحروف السابعه، قلنا بعض الحروف ايه تنوع، ودي جت بقى دخلت في القراءات ماشي غيره ما عندناش مشكله، لكن ما هياش قلناش المهم ان احنا نعرف ان ما هياش الحروف السابعه القراءات السابعه، ماشي، بعض الحروف المأذونين التي اذن في قراءتها لا كلها، ماشي، وضابطه ما وافق ضبط المساله دي ايه ان هي اللي جايه من الحروف السابعه موافقا للرسم العثماني اثبت، مفيش مشكله. طيب ما وافق رسم الايه المصحف. طيب ثالثا فوائد اختلاف الحروف السبعه، فوائد اختلاف الحروف السبعه، والمراد ما بقي منها بعد جمع الناس على المصحف العثماني، يعني بقول بقى المراد ما بقي من الحروف السبعه اللي هو عليه المحققون وجمهور اهل العلم من السلف والخلف، ما بقي من بعد اي جمع الناس على المصحف العثماني الذي اعتمده الصحابه بتوجيه عثمان بن عفان وهو الخليفه الراشد وحرق بقيه المصاحف، واما ما احتوته المصاحف قبل الجمع العثماني فشر بقائه لا يقف، يعني يقصد شر بقائه حدوث الخلاف اللي هاد ان الناس تكفر بعضها بعضا، ماشي، مع ان ما فيش زياده علم ولا اذن ولا يعني ما هياش ايه كل اللي هو اذن بنقله من لان كان على سبيل التوسعه ترخيص لتسهيل القراءه، مع ان ايه مع الالفاظ المعنى واحد، الفاظ متنوعه على معنى واحد، واضح؟ شفت المساله واضحه عندك. طيب لا واحد دي اول حاجه في الفوائد بقى ديت، جمع الأمة على لسان واحد وحرف واحد وقد تحقق هذا في عصر الصحابه وأجمعوا عليه ودلوا عينوا التنزيل وشهدوه وأثبتوا المأذون به المقطوع به اللي فيه أي اللي فيه فوائد وعلم وأجمعوا على هذا وأجمع الأمة حق ده. تنبيهوا معي، بيان حكم ما دل عليه، بيان حكم ما دل، بيان حكم ما دل عليه تعدد الحروف مثل قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، قرأ سعد بن أبي وقاص ولو أخ أو أخت من أم، فتبين أن المراد من الآية الأخوة الأخوة الأم دون الإخوة الأشقاء ومن كانوا لأب، خدت بالك إن ديت لما أثبتوا بعضها حتى اللي موجود إن ده من باب الفوائد ومن باب معرفة المعنى، معرفة المعنى يفيدنا في التفسير زي ما هو الكلام في القراءة الإيه الشاذة والاحتجاج بها كما هو معلوم في علم الأصول إن إذا ثبتت وصحت بيحتج بها على أقوال، طبعا منهم الاحتجاج إنك تعامل معاملة الحديث لأن الصحابي ما يقولش كده من عند نفسي. طيب الدلالة على اختلاف الحكم باختلاف الحال، الدلالة على اختلاف الحكم باختلاف مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرئ بنصب وأرجلكم وقرئ بالجر، أيوة الجر ما شوف النصب يدل على وجوب الإيه؟ على وجوب الغسل أو الغوء غسل الرجلين. طيب والعطف يكون بذلك على لأنه معطوف على وجوهكم والوجه مغسول فيبقى وجوب أن تغسل الرجل. طب والجر استدلوا بيه على وجوب المسح، مسح الإيه؟ على الخفين لأنه معطوف على رؤوسكم برؤوسكم، استدلوا بقى العلماء على ثبوت المسح على الخفين بنص القرآن وثبت في السنة المتواترة والإجماع أن الغسل للقدم، أن الغسل للقدم عند عدم لبس الخف والمسح عند لبسه. فحملوا قراءة اللي بتفيد غسل الرجلين النصب على غسل الرجلين إذا كان ما عليهاش خف ولا جورب ولا شيء. طب والمسح عند عدم، عرفنا ده من ايه؟ من تنوع مثبت هذا. تلاقي اربع بيان معنى غامض مثل قوله تعالى وتكون الجبال كالعين المنفوش كالصوف، فعرفنا ان العين المقصود به الصوف في قراءه ابن مسعود، ماشي عرفنا ذلك. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا انت.